إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال الحديث حول صور الانحراف التي نلحظها عند الشباب. فبعد أن ذكرنا من صور انحراف الشباب انقطاعهم عن الدراسة والتعلم، وذكرنا أيضا ما يقع منهم من المعاكسة للفتيات والتعرض لهم، ألا بل تعلموا أن من صور انحراف الشباب أيضا تعاطي المسكرات، تعاطي ما يزيل العقل ويذهب اللب ويصير ابن آدم الذي فضله الله تفضيلا، يصيره في أدنى درجات البله والسفه والعته. نعم عباد الله، هذا هو صنيع الخمور والمخدرات. يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فانظر رحمني الله وإياك كيف تضمنت هذه الآية خمسة أنواع من التفضيل: أولها التكريم، وثانيها تسخير المراكب في البر، وثالثها تسخير المراكب في البحر، ورابعها الرزق من الطيبات، وخامسها التفضيل على كثير من المخلوقات. عباد الله، المخدرات مادة بمختلف أشكالها وأنواعها تذهب العقل وتزيله، وقد اتفق العلماء على تحريمها، بل اتفق العقلاء على منعها، ونصوص تحريمها في شريعتنا واضحة جلية. ويكفي في ذلك ما تضمنته الآية السابقة في قوله جل وعلا: ورزقناهم من الطيبات. فامتن الله علينا بالرزق الطيب، وليست المخدرات من الرزق الطيب، بل هي من الخبائث. يقول جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فجميع الخبائث محرمة علينا، وقد ألحق العلماء المخدرات بالخمر في التحريم بجامع الإسكار. فالخمر محرمة بنص القرآن والسنة والإجماع لعلة الإسكار والذهاب بالعقل الذي جاءت الشريعة لحفظه. والمخدرات لها نفس الفعل والآثر، فهي محرمة قياسا وإلحاقا بالخمر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه البخاري. أي أرض ومنطقة في اليمن. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له النسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وإن عند الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، إجابة عن سؤال: أو مسكر هو؟ فقال الرجل: نعم. فدل على أن كل مسكر كان طعاما أو شرابا أو كان حقنة أو غيرها فإنه محرم في دين الله. وليس أمر الخمر عباد الله وأمر المخدرات بالأمر الهين. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله مدمن حمر لقيه كعابد وثن. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وروى النسائي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه كان يقول: ما ابالي شربت الخمر او عبدت هذه الساليه من دون الله جل وعلا. وروى البيهقي بسند رجاله رجال الصحاح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما حرمت الخمر مشى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، اي مساويه مماثله للشرك بالله عز وجل. فالامر عباد الله عظيم وليس بالهين، فما بال الناس يتساهلون فيه ويرونه هينا يسيرا ولا يبالون به، ولربما لا ينكرونه ابدا. وقل مثل ذلك في المخدرات. عباد الله، ان للمخدرات اثارا سلبيه عظيمه جدا، فهي تنخر في الفرد والاسره والمجتمع والامه نخرا عظيما، تهز بكيانها من اصله ومن اساسه. فمتى ندرك هذا الخطر ونعود الى ديننا والى دين الله جل وعلا؟ المخدرات تؤثر في متعاطيها فتصير عنده اللامبالاه واهمال الواجبات والاكتئاب والعزله عن الناس والجماعات، وان يرتكب السلوك المنحرف كالسرقة والقتل والزنا والغصب وكل من ذلك حوادث السيارات، بل وحتى الاعتداءات، بل إنه قد وجدت حالات من الاعتداء حتى على الأعراض، بل حتى على المحارم من الأمهات والأخوات والبنات. كلام مر يقع في النفس كالسم، ولكنه هو الواقع ما له من دافع. فماذا عسانا أن نفعل؟ فهذا هو حالنا وإلى الله المشتكى. ومن آثار المخدرات أيضا التأخر الدراسي والهروب والفرار من المنزل والشكار والتضارب مع الوالدين والإخوة أو الجيران أو الأقارب أو أدنى من يضايق هذا الذي يتعاطى المخدرات ولو كان من الزملاء كما نشاهده في الطرقات والشوارع. ومن الآثار أيضا مضايقة سكان الحي، إلى غير ذلك من الآثار السلبية الخبيثة الضارة. فبالله عليكم، أقول بالله عليكم، أمثل هذا يقر ويسمح للمرء أو يسمح المرء لنفسه بتناوله أو أكله أو شربه أو شمه أو ما إلى ذلك من طرق تناوله، ولا نقصد هاهنا التأمين، فليس الأمر يخص المخدرات فقط، بل حتى الخمور، فأي عقل يسمح ويأذن بهذا؟ وأي عقل بالله عليكم يقنن بمثل هذا؟ فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، أترانا أدركنا ذاك الزمان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، نعوذ بالله، فعليهم الدمار إذا ظهر التلاعن وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذ الكيان، أي المغنيات، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء والنساء بالنساء، انتهى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فشى هذا بالأمة واستحلوه فصاروا يعملونه ولا يكترثون لذلك فعليهم الدمار. فاللهم إنا نسألك عفوك ومغفرتك، وأن تتجاوز عنا وترحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا تؤاخذنا اللهم بما يفعل السفهاء منا. عباد الله، هذا حال الخمر والمخدرات، وهذا شكلها وبعض آثارها، وغير ذلك حدث ولا حرج، واعلموا أن قليلها ككثيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. وإذا أردنا أن نعرف الحامل لهؤلاء في تناول المسكرات، سواء ما كان من الخمور أو من المخدرات بجميع أشكالها، فثمة أمور تدفعهم لذلك، وأولها أن يحاول الشباب لإثبات الرجولة، فبعض الشباب يريد أن يظهر رجولته وشجاعته وأنه لا يوقفه شيء ولا يتردد عن القيام بأي شيء وبأي أمر يطلب منه. ألا فليعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء الحديث في رواية ابن حبان صحيحة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. فحقيقة هذه الشدة وهذه الرجولة أخي المسلم أن تكون متماسكا إذا خيم عليك الغضب، وأن تكون متملكا لنفسك بحيث توطنها لفعل الخير واجتناب الشر، فذلك هو الرجل الذي يحق أن يسمى ويقال فيه ذاك الرجل. وأما الذي يعتدي ويغتصب ويقتل ويفعل، فليست هذه من الرجولة في شيء أبدا. ومن الأسباب الدافعة لهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذا الأمر التقليد والمسايرة، فإنا نجد كثيرا من الشباب إذا رأى غيره يفعل فإنه يفعل، لا تمييز له بين الحسن والقبيح، ولا بين ما ينفع أو يضر، ولا بين ما هو خير ولا بين ما هو شر. وهذا والله نقص في العقل، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يكونن أحدكم إماء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما الإماء؟ وما الإماء يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن يقول: إنما أنا مع الناس، إنما أنا مع الناس، المراد أي إذا اهتدى الناس اهتدى، وإن ضلوا ضل. قال: ألا ليوطنن أحدكم نفسه، ألا إن كفر الناس ألا تكفر. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في تعذيب الميت إذا مات: ذا ذاك الكافر المنافق أو ذاك المرتاب غير الموقن بما كان عليه، يقال له: من ربك؟ وما دينه؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا ندري، سمعت الناس يقولون فقل. فيقال له: لا دريت ولا دريت، ويرغب بمرزمة من حديد، فيصرخ صرخة يسمعها كل من على الأرض إلا الثقلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثالث الأسباب الحاملة على هذا الانحراف، أن يكون حاله، وذلك الأسباب الذي يحمل هؤلاء الشباب على هذا الانحراف أن يريد بهذا الفعل إدخال المرح وإدخال الفرح على نفسه. وهذا والله من العجائب، أن ينزل المستوى بهؤلاء إلى حد تلكم النملة التي تجنح لتطير فتموت، ولو أنها بقت بدون جناح لبقت ترزق وتمشي وتنعم بمثل هذه الحياة، فما إن تجنح فتطير حتى تموت. فهكذا حال هؤلاء الشباب، يريد أن يدخل الفرح والمرح على نفسه بأسلوب يضر به ويقضي على نفسه، فهل تراه يفرح ويمرح ويدوم هذا الفرح؟ لا والله، لقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، كما روى ذلك الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولئن كان عليه الصلاة والسلام يمزح فيقول الحق فإنه أيضا لا يفعل إلا حقا، فلتكن لك به أسوة أخي مسلم. وأما رابع الأسباب فهو أن بعضهم سواء كان من الشباب أو كان ممن طعن وكثر في السن، وهذا يشمل الرجال كما أنه يشمل أيضا النساء، فإن انحراف المخدرات والخمور قد صار حتى في جانب النساء عياذا بالله. فرابع هذه الأسباب أنه يريد أن يذهب الغم والهم على نفسه وأن ينسى المشاكل وينسى الهموم، وهذا والله من الغفلة والإعراض عن ذكر الله والغفلة عن هذا الدين. فلا يزال الناس إلى هذا القرن بعد 14 قرنا من مجيء هذه الشريعة، لا يزال الكثير من الناس يجهلون حقيقة هذا الدين. أما علم هؤلاء أن في ديننا ما يسد كل فراغ وما يبين كل شيء؟ قال جل وعلا: وأنزلنا من القرآن ما فيه شفاء. فالقرآن جعله الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإن الله جل وعلا جعل القرآن شفاءً لما في الصدور ولما في القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم لما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات، يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض بي حكمك، عدل بي قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به دين من غير عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حسني وذهاب غمي. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها إلا ذهب عنه الحزن والغم. وجاء أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه البخاري. كما أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، رواه البخاري ومسلم. وجعل أيضا والسلام من دعاء الكرب دعاء نبي الله يونس، قال: كلمات أخي يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بهن مكروب إلا أذهب الله جل وعلا عنه ذلك الكرب الذي يجده. فهذه عباد الله هي الأسباب التي تدفع بكثير من هؤلاء الشباب إلى هذا الانحراف، وعلاجها في ديننا موجود. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي هؤلاء الشباب ويردهم إلى دينهم ردا جميلا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لئن كان هذا الذي ذكرنا عباد الله في هذا الانحراف ألا وهو تناول المسكرات بجميع أنواعها من خمور ومخدرات، وبينا خطأ هذا الانحراف، فاعلموا أن لذلك في ديننا علاج تدل عليه الكثير من النصوص الشرعية. وأول ذلك وهو ما ندندن عليه دائما وأبدا الرعاية العائلية، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والحاكم راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على الوالدين الاهتمام بشؤون الشباب والحرص على العناية بهم والمحافظة عليهم. وفي هذا النوع من الانحراف لا بد من الوالدين أن يهتم غاية الاهتمام بتعليم الأولاد من الذكور والإناث، تعليمهم خطر هذا الانحراف إذا وصلوا إلى السن الذي يدركون فيه ويميزون مثل هذا التحذير ومثل هذا التعليم، كما أنه يلزمهم أن يرشدوهم إلى ما فيه الخير، وأن ينبهوهم على خطر هذا الانحراف، وأن يحذروهم من شروره ومن عواقبه الخطيرة والعظيمة جدا. ومن ذلك بيان بعض المضار التي هي موجودة، ولا بأس بأن تذكر لهم بعض الوقائع التي هي حادثة، سواء كان في البلدة التي يسكنونها أو في غيرها أو نحو ذلك مما يقرب الأمر إلى الأذهان. والأمر عباد الله ليس يخص الذكور فقط، فإن الأخبار صارت تتوالى وتأتينا تترى، وما هو مفادها أن الأمر لم يصر ولم يبقى خاصا بالشباب، بل إنه صار أيضا حتى بالشابات، فإنهن يدخن ويتناولن المخدرات عياذا بالله. فالواجب على الوالدين أن يحرصوا أشد الحرص، وأن يعتنوا غاية العناية بأبنائهم وبناتهم، وأن يحرصوا على رعايتهم وإرشادهم وتحذيرهم من هذه الأمور. وأخص بالذكر من كان منهن في المتوسطات والثانويات، والأمر أشد وأعظم ما يكون في الجامعات، وبالأخص أولئك البنات اللاتي يذهبن إلى الجامعات فيستقرن في الأحياء الجامعية، فإن الأخبار صارت تنقل إلينا وتتواتر، وفيها من المخازي ما الله به عليم. فلنتق الله جل وعلا عباد الله، ولنقوم بهذه المسؤولية غاية القيام. وإن من العلاج أيضا الإرشاد إلى حسن اختيار الرفيق والزميل، فإنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجنة إبليس السوء كمثل بائع المسك وكمثل بائع المسك ونافخ الكير، فإن بائع المسك إما أن تبتاع منه مسكا أو تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو أن يحرق ثوبك أو قال دارك عليه الصلاة والسلام. فلا بد علينا عباد الله أن نتابع الأولاد من الذكور والإناث، وأن نعرف مع من يماشون ومن يصاحبون ومن يجالسون، سواء كان ذلك في طرقاتهم أو في مجالسهم أو في مصاحباتهم، فهذا من الضرورة لمكان. وثالث الأمور التي تعد من العلاج تقوية الوازع الديني في أنفس الشباب، سواء كانوا من الذكور أو الإناث، فإن أعظم أمر يرجع الإنسان عن ارتكاب الحرام هو الوازع الديني، التعبد لله جل وعلا، تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومحبة الله جل وعلا، وخوف الله جل وعلا، والطمع والرجاء لمغفرته جل وعلا. فإن هذا الأمر من أعظم الأمور التي تحارب به هذه المنكرات، وهذا أمر لا شك ولا ريب أن الغرب الكافر من نصارى ويهود وغيرهم من المجوس والمشركين فإنهم يغفلون عنه ولا شك ولا ريب، ولكن العجب العجاب أن يغفل عنه من يدعي وينسب نفسه إلى الإسلام والله أعلم بهذه النسبة، فلا يرعى ولا يراعي لهذا الأمر لا وزنا لا من قريب ولا من بعيد. ألا هل يعلم هؤلاء أن أي أمر يراد منه معالجة كثيرا من الانحرافات المنتشرة في المجتمعات إذا صير الوازع الديني والأمر الديني غائبا عنه، فإنه والذي لا إله غيره فلاحه فيه لا يقطع به أبدا، إلا إذا ضم إلى ذلك الوازع الديني. فإن المسلم إذا تربى في نفسه وقويت عقيدته بالله جل وعلا، وأول ذلك أن يعرف بربه عز وجل وأن يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد بأن يرده في ربوبيته وفي ألوهيته، وأن يتعرف عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته، أسماء القوة والجبروت وأسماء الكبرياء وأسماء الرأفة والرحمة والحلم والأسماء التي تدل على الحكمة. إذا تعرف على ذلك عظم الله جل وعلا في قلبه وصار يعظم الله تعالى ويخاف من الله ويحب الله ويرجو ويطمع في رحمة الله وفي ثواب الله، فهذا من أعظم الأمور التي تجمع بالمسلم إلى ترك المحرمات. ولذا فالواجب التقوية لهذا الواجع وتيسير السبل لأن ينشر ويذاع بين الناس. وأما رابع الأسباب أو رابع الأمور التي يعالج بها هذا الانحراف فهو السعي بكل ما نملك وبكل ما نقدر عليه من وصائل تتخذ أو سلطة يلجأ إليها أو قدرة للقضاء على هذا الانحراف وعن وسائله بمنع تداوله وبمنع تناوله ومنع بيعه وشرائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يرضى الواحد منا إذا رأى مثل ذلك، بل الواجب عليه أن ينكره أشد منكر، فإن عجز عن ذلك فلا عليه أن يتصل بالمصلحة المعنية التي في الأصل هي قائمة على محاربة هذا الأمر ومنعه، فإنه إذا فعل ذلك يكون قد أدى الذي عليه سواء قام أولئك بواجبهم أم تركوا ذلك الواجب، المهم أن يكون قد قام بالذي وجب عليه وهو الاتصال بمن هم قائمون على منعه ومحاربته. فهذه بعض الأمور عباد الله التي يمكن أن تكون من العلاج لهذا الانحراف الخطير، والذي نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا وعن سائر المسلمين وسائر المجتمعات، كما نسأل الله جل وعلا أن يهدي شبابنا وأن يبصرهم بأمر دينهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يزيل عنهم الأسباب التي تدفعهم إلى مثل هذا الانحراف. والله جل وعلا نسأل التوفيق والسداد. وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.